يعني كما يقال هذا الميت لا يحتاج هذا العزاء, يعني يتعب حاله وكذا ويجمع يبذل هذا المجهود في شيء ينفع. وهذه من الأمور المهمة في التخريج. تجد واحد يعني يبحث يسوي بحث كبير ويشغل نفسه أيام وليالي هو يجمع روايات حديث لأجل ضبط هذه لفظة هذه, ولا يترتب عليها كبير عمل ولا يترتب عليها كبير يعني فائدة. فينبغي في التخريج وفي يعني البحث لا تكون يعني شيء لا يحتاج إلى كبير دقة واهتمام, لا ترئي نفس الاهتمام الذي تقدم الأولى والأهم في بحثك وابحث عما يعني ترى أن نفعه أعظم, والوقت الذي تبذله في البحث يكون أكثر. فهناك من يبحث عن كلمة أو جزئية في مسألة لا يترتب عليها عمل ويظل يعني أيام وليالي هو شغله الشاغل. وهكذا في بعض القضايا وبعض المسائل تكون مبحوثة وذكر العلماء خلاصتها, والأستاذ يريد يعني أن يعيد النظر والبحث في هذا, وجزئيات وفرعيات هذا لا يعني ينبغي أن يفعل هذا أولا, وثانيا ينبغي الحذر من مداخل الشيطان في هذا, يشغله بما هو مهم إن صح التعبير قد لا يكون مهما أصلا عن الأهم. فكيف لو شغله بشيء ليس بمهم أصلا عن شيء يعني من الواجبات, فوقته وزمنه ينبغي ألا يضيعه في هذا الأمر. ومن الأمور الشائعة اليوم مثلا يأتي يرد على رجل من أهل البدع فيشغل نفسه بكل كلمة قالها, يجمع جميع كتبه وكل لفظة وأخطأ في هذه من ناحية اللغوية وهذه كان ينبغي أن يقول بها كذا, ويأتي بشواهد لها من أبيات العرب في أن, ثم إذا انتهى من هذه انتقل لمسائل من الأمور الفرعية والأمور الفقهية وكان ينبغي وينتقل للأمور العقدية ثم وهكذا. لا يعني كانت يعني طريقة أهل العلم ليست كذلك, ما يأتون بكل لفظة ويحلون ألفاظ الرجل كما لو كان كلام القرآن لا يأتيه الباطن بين يديه. هذا كثير لا ينتهي, أنت نفسك لو جمعوا لك كلامك سيجدون فيه من الخربطة اللغوية والأخطاء النحوية والأمور, وكل واحد يمسك هذا هذه القضية لا تنتهي. ولكن كن فقيها يأتي بأهم المؤاخذات العقدية تبين يعني فيها انحراف الرجل عقديا, أهم الأخطاء الحديثية تبين الرجل جهله بالحديث, بعض المخالفات الأصولية تبين الرجل الجاهل في الأصول, وهكذا مثالين. خرج بالجملة القارئ بإسقاط هذا الرجل أنه جاهل وليس له في العلم ببعض الأمثلة التي ذكرت. أما أن تحلل ألفاظه تحليلا وتجعلها قضية يعني ليل نهار قائم بها ونايم بها, وقد تستغرق منك يعني سنوات وكذا, هذا لا شك غلط. كذلك بعضهم يغرق في البحث في جزئية, وبعضهم عنده طرف في التخريج, طرف علمي أنا أسميه طرف علمي, حديث رواه البخاري ومسلم ويخرجه من جزء كذا لابن أبي الدنيا وجزء كذا لبيبي وجزء لكذا. فتجد يا أخي طب ليش هذا إذا ما كان في حاجة لهذا الأمر؟ لذلك يعني لو نظرتم في تخريجات الشيخ الألباني حديث لا يحتاج إلى كبير تخريج، خرجه البخاري ومسلم في السلسلة الصحيحة، لا يتجاوز سطرين ثلاث خمس سطور نصف صفحة، وحديث يحتاج إلى طرق وجمع وكذا حتى يقوي، هو ضعيف ويأتي له بطرق أخرى وبشواهد أخرى حتى يقوي، قد يستغرق معه أربع خمس صفحات عشر صفحات أحيانا. يعني على خير كلام مقل ودل، وعلى قدر الحاجة تتوسع، لا تتوسع فيما لا طائل تحته ولا فائدة منه تذكر، أو في فائدة لكن فائدة قليلة بالنسبة للوقت والجهد الذي تبذله. فتجد مثلا كتاب عظيم كله أحاديث وأثار مثل كتاب فتح الباري مثلا، ويريد أن يخرجه، فكل حديث فيه يريد يعني تأخذ منه صفحة وصفحتين تخريج. طيب متى ينهي هذا الكتاب؟ وفي كم مجلد سيكون بعد ذلك هذا الكتاب؟ مثلا فتجد أمور كثيرة جدا جدا، يعني هذا في جزء مثلا كله يشتمل على 20-30 حديث، وأردت أن تتوسع يعني مقبولة، سيخرج في مجلد، مع أنه هذا نحن ما يعني أيضا ما نحبذ ولا نحث عليه، لكن أقول مثل هذا مقبول إلى حد ما، لكن كتاب فيه آلاف من الحديث وتتوسع بهذا التوسع، سواء كان هذا الحديث صحيح السند أو ضعيف السند، في الصحيح أو ليس في الصحيح، كله سواء عندك تجمع تجمع تجمع جميع الروايات جميع الطرق جميع الشواهد. هذا كلام يعني ينبغي أن ينتبه طالب العلم، العلم كثير والوقت قصير والعمر قصير، ولا يمكن أن تحصل جميع العلوم في هذا الزمن اليسير، ولكن يعني كن عاقلا فهما فقيها في بحث المسائل وفي عرض المسائل. جزئية لا تحتاج إلى كبير عناء لا يعني تتوسع فيها، مسألة لا مسألة عقدية وهذه مسألة فقهية، هذه المسألة يعني فيها الخلاف محتدم بين أهل العلم، تريد أن تفصل أو تصل إلى شيء فيه، وهذه مسألة يعني ليس فيها ذاك الخلاف وعامة أهل العلم عليها وكذا، وهي واضحة، فلا تغرق في جمع الأقوال فيها وجمع النصوص فيها والأدلة فيها كثيرا. يعني هكذا تتعامل مع المسائل بحكمة وفقه، هذه مسألة يا إخوان مهمة في طلب العلم، يعني كثير يعني يفعل أشياء غريبة جدا في هذا الباب، وقد تجد عمرك راح وذهب وأنت ما زلت في مسألة واحدة من مسائل الدين، كأنه لا يوجد يعني غير هذه المسألة في دين الله عز وجل. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني إذا رد على واحد رد عليه في صفحة صفحتين في مقدمة السلسلة الصحيحة أو السلسلة الضعيفة، مقدمة يعطي صفحتين ثلاث خلاص قضى على هذا الرجل وأنهى، لأنه قدامه عمل كبير والسنة تحتاج إلى تحقيق أعداد مهولة، والآثار كذلك، والمسائل الدين وتعليم الناس الدين، لو كل مسألة لعدت فيها و يعني تخصصت فيها حتى أخرجت ثلاث أربع مجلدات في جزئية واحدة، هذه ما تنتهي أبدا، ينتهي العمر ولا تنتهي المسائل بهذه الطريقة ولا الأحاديث. واضح يا أخوان هذه مسألة مهمة جدا. نعم. قال يقول عرض الحول حاجة كتور ونحن صلى الله عليه وسلم عن هذا، فلو مثلا الرجل عراضين مثلا كبيرة 50 مكتورة ويش وهو يريد أن يكتور مثلا 50 مكتورة كيف يقول أنا المطالب أنه هو يعرف هذا المكان يسير وما هذا المطالب وكيف إنه مثلا عراضين واحد عنده يعني كمية كبيرة من الأرض يريد أن يعطي جزءا منها للكراء، ها ما في إشكال، لكن لما يأتي يتفق مع صاحب الأرض ما يقول له إذا زرعت هذه لجزء الفلاني منها من نفس الأرض هذه الهكتار مثلا، وإنما ما يخرج من هذا الهكتار هو بيني وبينك بنسبة، ما يخرج إيش يخرج من يمين شمال من فوق من الشمال من الجنوب هذا ليس موضوعنا. هل يمكن أن يعاجز لك أنا يتبع هذا الكل لا ولكن ربت من هذا لي وربت من هذا الكلمة الذي يخرج منه نعم. هو يتبع كل الله ولكن يقول له ما كل الذي يخرج من هذا لك الكلمة. أيوة هذا منه عنه. نعم فضل. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره فتصدق به. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في الحبس والوقف تصدق بأصله فلا يباع، تصدق بأصله بمعنى أن تجعل أصله صدقة لله عز وجل بمعنى أن تكون وقفا فلا يباع وإنما ينفق من الثمرة. ولذلك قال حبس الأصل يعني احبس الأصل وأوقفه الأصل واجعل وسبل الثمرة واجعلها سبيل واجعل الثمرة وغلت هذه الأرض يستفيد منها جميع المسلمين. هذا هو الوقف. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أن واحدا منهم مات بغير أن يوقف وقفا، وهذا الأمر يعني كثير من الناس يغفل عنه. لو أنك وقفت كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لزالت كثير من المشاكل والخلافات بين حتى الأولاد في أبينهم. يعني أنت سبلت عندك أرض وجعلتها وقف، ما يخرج منها يستفيد منه أهل بيتك والأولاد بجزء، الصدق على الفقراء بجزء، فتظل الأرض موجودة وينتفع بها والصدقة جارية والأولاد انتفعوا ما خسروا. أما لو تركتها للورثة تعال أنت أخذت وأنت حقي وحقك وراحت عليك أنت يا مسكين، هذا الخير الذي كان عندك جعلته لأولادك فقط، والأولاد الذي يبدد يبدد والذي ينتفع ينتفع، ولكن أنت ما انتفعت بهذا لأن مال هذا أصبح لوارثك، أصبح ليس لك فيه حق بعد موتك. لكن لو سبلته وأوقفته في حياتك انتفع الأولاد منه كما انتفع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالمال وانتفع المسلمون وانتفع وكان فيه خير وصدقة جارية للمسلمين. هذه يعني من الأمور التي غابت عن كثير من الناس. ولذلك يعجبني هذا الراجحي، هذا الرجل التاجر المعروف أوقف أموال أعطى الأولاد يعني كل واحد جزء وأوقف المال كله صدقة لله عز وجل. نعم. وهو الرجل ما شاء الله يعني غلت يعني التجارة التي عنده والأراضي والعقارات والأمور التي عنده شيء مذهل يعني بالمليارات، وأوقفها لله سبحانه وتعالى وجعل لها يعني من الناظر على الوقف وتنفق عليها في سبيل الله في أبواب كثيرة جدا من أبواب الخير. هذا لا شك. قال أنا خلاص خرجت من الدنيا ما أريد شيء من هذه الأموال، ما يعني أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى في هذا. فهذا في الحقيقة يعني هؤلاء يعرفون كيف التجارة مع الله سبحانه وتعالى حقا. من يفعل هذا يعرف كيف يتاجر مع الله، ما يضيع المال ويبدل هذا يبدل هناك ويذهب ماله الذي تعب عليه طول حياته، لا، اجعله وقف واجعل ناظر الوقف وبشروط وله ضوابط، له ضوابط، ويستفيد منه أهل البيت والأولاد يستفيدون من غلته وينتفعون بثمرته. شوف خصوصا شلون يعني